بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عنوان درس اليوم: مثل المؤمن. جرت العادة أن الأب يضع لابنه مثلا في عقله الباطن، وأحيانا يصرح به لولده. فإذا كان الابن رفيع المستوى في الأخلاق، رفيع المستوى في التربية، قال الأب مثلا لابنه: يا ولدي، أنا مثلت لك أو أريدك أن تكون مثل سيدنا صلاح الدين الأيوبي، سميتك عمر، أريدك أن تكون مثل سيدنا عمر. أما إذا كان الولد مادته العقلية بسيطة، مادته الأخلاقية بسيطة، ملكاته ضعيفة، مرات الأب بيقول: إن شاء الله هذا ابني، بس ما بدي منه شيء، بس يقوم بحاجات نفسه. فبالمثل الذي يضعه الأب لابنه تستطيع أن تقرأ ما هو مقام هذا الابن أمام أبيه أو في نظر أبيه. الآن أنا أحب أن أقرأ عليكم ما هو مثلكم عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت بنظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو؟ أنت أيتها المؤمنة بنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تكونين؟ روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ أتي بجمار نخلة. جمار النخلة، هذا اللب تبع النخل، قليل منا من رآه أو من أكله، لكن النخلة بدون جمارها تتهاوى للسقوط وتذبل. أتي بجمار نخلة فقال وهو يأكله: إن من الشجر شجرة خضراء، لما بركتها كبركة المسلم. الشجرة اللي عم بحكي لكم عنها هذه كثيرة الخير والبركة، مثل المسلم، لا يسقط ورقها. هلا كثير من الأشجار يسقط ورقها، لكن الشجرة الآن لا يسقط ورقها، ولا يتحات، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وإنها مثل المسلم. في شجرة دائمة الخضرة، لا يتساقط ورقها ولا يتحات عنها، لا يتناثر عنها، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يخرج منها أنواع من الثمار متنوعة، وكلها نافع ينتفع به الناس، وإنها مثل المسلم. الشجرة مثل المسلم، أنا أمثلها بالمسلم، فحدثوني ما هي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة عم بيحذرهم حذيرة، قال لهم: في شجرة دائمة الخضرة، أوراقها لا تتساقط عنها ولا تتناثر، يخرج منها ثمار متنوعة كلها خير، وأنا يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشبه هذه الشجرة بالمسلم، فحدثوني ما هي. يلا حزيرة حزروا. قال عبد الله ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي. يعني صار الصحابة الجالسين كل واحد يحكي اسم شجرة من شجر البوادي، فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. ووقع في نفسي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، فأهاب أن أتكلم وأنا غلام شاب. هل يلي جالسين كلهم كبار القوم، أعد أبو بكر، أعد عمر، أعد عثمان، أعد طلحة، أعد الزبير، أعد سعد، صحابة أصحاب سن كبير، وأنا فتى. فإذا أسنان القوم، فأهاب أن أتكلم وأنا غلام شاب. ثم التفت فإذا أنا عاشر عشر، أنا أحدثهم أصغر القوم، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فسكت. فلما لم يتكلما قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، انت قلنا شو الشجرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لأبي عمر وسيدنا عبد الله بن عمر، لما طلعوا عبد الله قال له لأبوه والله يا أبتاه لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال ما منعك أن تقولها؟ قلت لم أركم تتكلمون، لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما، وأنا غلام شاب فاستحييت وكرهت أن أتكلم وأقول شيئا فسكت. قال عمر لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. يا ريتك قلت يا عبد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كان دعالك، ممكن كان أثنى عليك، أحب إلي من كذا وكذا، يا ريتك قلت هذه الكلمة. الشاهد من القصة والحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبهكم بالنخلة. لا يتحات، أول شيء دائمة الخضرة، دائمة الخضرة يعني منظرها دائما جميل، يعني فيئها دائما موجود، لا يتحات ورقها، لا يسقط ورقها، ما بتبقى النخلة عريانة بدون أوراق. مسلم دائم في عنده خير، إذا توقف عن خير أول بدأ بخير ثاني، إذا عاقه خير أول أن يفعله مضى باتجاه خير ثاني، إذا أنهى خيرا أول ذهب باتجاه خير ثاني. هكذا أنتم في نظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يتحات ورقها ولا يتساقط، وبركتها كبركة المسلم. واحد من العلماء في تفسير هذا الحديث قال إن المسلم أو المؤمن كله خير ونفع. هل الحديث عنك هكذا يراك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلك نفع كلك خير. إن المسلم أو المؤمن كله خير ونفع، وبركته عامة في جميع الأحوال. يعني قد يكون شاب في له بركة، قد يكون متزوج له بركة، قد يكون مسن له بركة، قد يكون صحيح له بركة، قد يكون مريض له بركة. شو معنات بركة يا أخواننا؟ يعني كثرة الخير. سواء كنت شابا أو كنت زوجا أو كنت أبا أو كنت شيخا طاعنا في السن، سواء كنت مريضا أو كنت صحيحا، سواء كنت غنيا أو كنت فقيرا، فأنت مسلم وأنت بنظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كثير الخير. فلا تقعد عن طلب الخير أو السعي إلى الخير أو بذل الخير أو المعونة بالخير. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم بعدين وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. المسلم يا أخوان فعال للخير، المسلمة يا أيتها الأخوات فعالة للخير، كثير الفعل بالخير، همه في هذه الحياة أن يفعل الخير. ووالله نحن لا يوجد شيء نستفيده من وجودنا على هذه الأرض بعد إيماننا بالله تعالى إلا فعل الخير. مرة ثانية، والله لا يوجد شيء تستفيده من وجودك على هذه الأرض بعد إيمانك بالله تعالى إلا فعل الخير. وإلا قل لي بربك ما فائدة حياتك؟ يعني أنت مبارح كنت عايش واليوم عشت، شو استفدنا؟ ما الفائدة؟ أكلت، كل المخلوقات تأكل، شربت، مخلوقات تشرب، تزوجت، سائر المخلوقات تتزوج، أنجبت، باقي المخلوقات عندها أولاد، اشتريت بيتا، القطط عندها بيوت، اشتريت دارا جديدة، النمل عنده دور، ما في فائدة. يعني أنت وجودك في هذه الحياة يا أيها المسلم إنما هو من أجل أن تفعل الخير فقط، هذا هو شعارك وهذا هو عنوانك وهذا هو رائدك وهذه هي طريقك أن تفعل الخير. لذلك في كل يوم فكر في خير جديد تفعله، في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل لحظة. يا أخواننا أهل التربية الروحية قالوا أول درب السالك إلى الله أن يضبط أوقاته. شو الفرق بين الذي لا يسلك درب الله والسالك درب الله؟ ضبط الوقت. الذي يسلك درب الله عز وجل يبدأ بضبط وقته. إذا شفت واحد لا يضبط وقته، وقته ضائع منه، وقته لا قيمة له، وقته لا نفع فيه، لو بيصلي لو بيصوم، هذا ليس سالكا في درب الله. أول علامة لسلوكك في درب الله أن تضبط أوقاتك، لأنك تعلم بأن هذا الوقت هو رأس مالك إذا وقفت بين يديك. لذلك أنت تغنم هذا الوقت وتجمعه ما استطعت من أجل أن تفعل الخير، من أجل إذا وقفت بين يدي الله وفتحت الصحف وجدت صحائفك مليئة بالخير. أول درب السالك إلى الله ضبط الوقت، وآخر درب السالك إلى الله ضبط الأنفاس، فلا يدخل نفس ولا يخرج نفس إلا مع ذكر لله تعالى ومع فعل خير. أول ما تمشي بصير تضبط أوقاتك، بصير إذا اتصل فيك صديقك فاضي أخي جاي أقعد عندك، والله بعتذر عندي دراسة، فاضي أخي زين نتمشى، والله ما عندي وقت، في عندي عم ساعد أهلي، فاضي أخي بدنا نجي نسهر معك، والله بعتذر لأنه في عندي مراجعة للقرآن الكريم، فاضي أخي بكرة بدنا نجي لعندك نقعد نتسلى، والله ما تأخذوني بس عندي عمل. متى ما أنت صرت هذه حالك أنت الآن سلكت في درب الله. أول درب السالك إلى الله عز وجل ضبط الأوقات، مضبوط الأوقات، لأنه يعلم بأن وجوده على هذه الأرض من أجل أن يفعل الخير، لأنه يعلم أنه في نظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كثير الخير. المسلم أو المؤمن كله خير ونفع، وبركته عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. بدنا الخير تبعك يبقى حتى بعد ما تموت، يعني أنت إذا مت اليوم لازم في إلك خير موجود في هذه الأرض، لازم ينال الله يرحمه ببركته حدث هذا. الله يرحمه هو حفظني القرآن الكريم، الله يرحمه هو كان سبب هدايتي إلى طريق الله، الله يرحمه هو الذي أعانني على شراء البيت، الله يرحمه هو الذي أعاننا لما بنينا هذه الغرفة، الله يرحمه هو كان سبب في توظيف والدي، الله يرحمه لما مرضت أختي هو الذي أعاننا في تأمين نفقات علاجها. شايف؟ يبقى خير المسلم حتى بعد أن تموت. ولا كل واحد مناتكم يا أخواننا وهو جالس أو وهو يستمع إلى هذا التسجيل يراجع حاله، لو أنه مات اليوم هل هناك خير تركه؟ هل كان سببا في حمل خير إلى إنسان أو إلى أسرة أو إلى مجتمع؟ هل خلفت خيرا؟ أنت بجوز تموت بكرة، بجوز تموت اليوم، إذا مت وليس لك ذكر في الخير معناته أنت ضيعت نظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيك. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليك أنك مثل النخلة كلك خير. قال نفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته، فهو ذو عمل صالح وقول حسن كثير الطاعات على ألوانها، ما بين صائم ومصل وتال للقرآن وذاكر لله ومذكر به ومتصدق وآمر بالمعروف وناه عن المنكر. يا أخوانا اللي بيستعرض أعمال الخير ما عاد معه وقت بقى لا يكون عنده وقت للضياع. لذلك لما الله عز وجل وصف المؤمنين وقال قد أفلح المؤمنون، قال الذين هم عن اللغو معرضون، ما عنده وقت. يعني تعال أخي بدنا نقعد هيك نتسلى أنا وياك نقرقر شوي، ما معي وقت الله يخليك، ما لي فاضي. أخي افتح الواتس تبعك بدي ابعث لك كم نكتة، والله ما لي فاضي. يا ريت افضى، بس افضى إن شاء الله تبعث لي قد ما بدك، بس هلا ما لي فاضي. أخي عود ندردش سوا، نلعب النداء شدة، ما في وقت. يا ريت في وقت يباع ويشترى حتى اشتريه منكم، ما عندي وقت، دوبني لحق أنا أفعل الخير. أنا في نظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كالنخلة، دائم الخير، دائم الخضرة، دائم الفيء، دائم البركة، دائم الثمرة. يخالط الناس المؤمن ويصبر على أذاهم، آلف مألوف، محبوب للناس وهو يحب الناس، ينفع ولا يضر. يا أخوانا راقبوا أنفسكم، أنت هيك؟ إذا أنت هيك إذا أنت تطبق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا واحد لا سمح الله يضر ولا ينفع، إذا واحد زوجته تكرهه وأولاده يستعيذون بالله من الشيطان إذا رأوه، واحد من الآباء لشدة بخله كان يأخذ مال زوجته، زوجته موظفة، ومرة امتنعت أن تعطيه فأخذه من يدها غصبا وكسر لها يدها. هل هذا مسلم مثله مثل النخلة؟ حتى إنه يأخذ المال من أيدي أولاده، إذا أولاده الصغار أعطوا هدايا من أقاربهم يأخذ لهم مالهم. هذا ينفع ولا يضر، ولا يضر ولا ينفع. بعض الأخوات، ثلاث أخوات بنات موظفات، أبوهم جالس في البيت لا يعمل، بآخر الشهر بس يصير قبض المعاش لازم يجيبوا له المعاش، ثم هو يأخذ هذا المال لينزل به إلى المقاهي، ولا ينفق من هذا المال، ليس ماله، لا ينفق منه على البيت. تقول البنت صرنا نشتهي أن يموت أبونا. هذا مسلم؟ هذا مثل النخلة ولا مثل أهل الشر والفجور؟ شاب في بيته أمه من قلبها يعني محروقة القلب منه، جاءتني إحدى الأمهات لتقول إن ابنها أحرق لها قلبها. يا لطيف الله، لما قالت الكلمة أنا آلمني قلبي من تعبيرها، قالت لي حارق لي قلبي. الله أكبر، هذا الولد هذا مسلم؟ هذا مثل النخلة؟ إذا كان لأقرب الناس إليه مؤذيا مزعجا، أبوه لا يعرف كيف يتصرف معه، أخواته لا يعرفون كيف يتصرفون معه لشدة شروره وفجوره، هذا مثل المسلمات. قال آلف مألوف، ينفع ولا يضر، جميل المظهر والمخبر، يعتني بمظهره المسلم، مثل النخلة جميلة بده يكون، والمسلم هكذا جميل، والمظهر جميل والباطن كمان جميل، جميل المظهر والمخبر، مكارم أخلاقه مبذولة للناس، يعطي ولا يمنع، يؤثر ولا يطمع، لا يزيده طول الأيام إلا بسوقا وارتفاعا عن الدنايا. كل ما طال عمره أكثر المؤمن بيترفع عن الأمور الدنية أكثر، وبيترفع إلى معالي الأمور أكثر. ولا تجد فيه الشدائد والأهوال إلا رسوخا على الحق وثباتا عليه، وسموا إلى الخير والنفع، وشفوفا عن السفاسف. عمله صاعد إلى ربه بالقبول والرضوان، كل يوم في أعمال عم ترفع إلى الله عز وجل. أعان أسرة متضررة، ساعد شابا في دراسته، ساعد في زواج يعني شاب وفتاة، أعان في بناء بيت، ساعد رجلا في عمل، ساعد إنسانا في وظيفة، ساعد إنسانا في مرض، تلاقي أصلح بين اثنين. الله أكبر، يعني يبحث عن الخير بحث حتى يصير علامة للخير، وحتى يصير الخير يزحف إليه. يا أخواننا من أكثر من ذكر شيء عرف به. هلأ أحيانا بالأسرة أو بالعائلة الكبيرة أو بالحي، إذا كان في شاب يعني خبير بالرياضة، خبير بمباريات كرة القدم، وخبير ب يعني المسائل الرياضية، إذا بالحارة حدا وقع في إشكال في مسألة رياضية بيقول له أخي روح لعند فلان، هذا بيعرف. من أكثر من ذكر شيء عرف به. إذا شي مرة في وظيفة رياضية يبحثون عن واحد خبير رياضي، الناس تتحاكى أنه لك والله فلان بيعرف، هذا أحسن واحد تجيبه لهالشغلة. فأنت إذا أكثرت من فعل الخير يصير الخير يزحف إليك. يعني في مرات واحد يقول شو بدي أعرف، شو بدي أعمل خير أنا، وين بدي دلوني لحتى ساوي خير. أنت الخير عندما يقع تحت يديك افعله، مع التكرار مع التكرار تعرف به. إذا واحد بيساوي لبن مصفى ظريف، أول ما بيفتح المحل بيشتري زبون بيعجبه يرجع بيشتري مرة تانية، بعدين الزبون بيخبر جاره، بعدين جار بيخبر جاره، بعدين بيصير معروف بالحي كله، بعدين بيصير معروف بالقرية، بعدين بيصير معروف بالمدينة، بعدين من الممكن بيصير بيسفر طلبات لبرات البلد. من أكثر من ذكر شيئين عرف به. بقى هو بدأ في فعل الخير، بدأ حتى صار مشهورا به، فصار الخير يزحف إليه. فأنت الخير عندما يعرض عليك أسرع إليه، مع التكرار مع التكرار تعرف به، بيصير الخير هو يزحف إليك وبتصير علامة على الخير. واحد من الأخوة على صفحة الفيسبوك تبعه ذكر أنه أنا في كل يوم فأضع صورة لإنسان، وأريد منكم يعني يا من تتصفحون هذه الصفحة أن تكتبوا أول كلمة تخطر على بالكم إذا رأيتم الصورة. فمثلا حط صورة لاعب كرة قدم مثلا، فيكتبوا التعليقات مثلا هداف الدوري الإيطالي مثلا، يكتبوا أكثر محقق للأهداف، يكتبوا هيك تعليقات. فمرة حط رجل معروف بالشام من رجالة الشام، حط صورة رجل دمشقي، فواحد كتب رجل الخير لما شاف صورة الزلمة رجل الخير. ثم تبعه عدد من المشاركين فعلا يكتبون رجل الخير رجل الخير، هذا الرجل للخير، هذا الرجل بيسعى بالخير. يا ترى لو حطينا صورتك شو بيقولوا؟ لازم هيك المسلم، مسلم مثل النخلة، لازم انت تفعل الخير حتى تصير من رأك رأى الخير، حتى يصير الخير يزحف إليك. عمله صاعد إلى ربه بالقبول والرضوان، إن جالسته نفعك. إذا بتقعد مع المسلم مثل النخلة نفعك، وإن شاركته نفعك، وإن صاحبته نفعك، وإن شاورته نفعك، وكل شأن من شؤونه منفعة. ما شاء الله. وما يصدر عنه من العلوم فهو قوت للأرواح والقلوب، لا يزال مستورا بدينه، لا يعرى من لباس التقوى، ولا ينقطع عمله في غنى أو فقر، ولا في صحة أو مرض، بل لا ينقطع عمله حتى بعد موته. اللي بنى هالجامع مات بس ما انقطع عمله، واللي ألف الكتاب اللي أنا عم بقرأ لكم منه مات بس ما انقطع عمله، والشيخ أحمد كفتارو عليه رحمة الله مات بس ما انقطع عمله، ومواجه باب الجامع في شجرات زيتون زلعهم رجل من بيت سكر مات بس ما انقطع عمله، وبحديقة المسجد في بئر حفره حافر ومات بس ما انقطع عمله. وهذه المصاحف على الرفوف بعض من أوهبها للمسجد مات لكن ما انقطع عمله. هيك المؤمن. وانت اكيد بدك تموت، فكر بشيء يا رجل، افعل شيئا يا رجل، افعلي شيئا يا اختي حتى لا ينقطع عملك حتى بعد الموت، بل لا ينقطع عمله حتى بعد موته. إذا نظر من حياته لآخرته، واغتنم من يومه لغده، ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتا، إذ مبعث تصرفاته كلها الإيمان بالله والنفع لعباد الله، فسبحان الله ما أعظم المؤمن. يا أيها الإخوة، هذا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يصف فيه مثل المؤمن في نظر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاجتهدوا ما استطعتم أن تكونوا فعالين للخير، ما استطعتم حتى تحققوا نظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم، وحتى تكونوا كما يحب الله تعالى وكما يرضى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مقاليق للشر، واجعلنا عناوين للخير، واجعلنا فعالين للخير، وأجر الخير على أيدينا لعبادك المؤمنين مع الإخلاص والقبول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.